شبكة رواد التميم تقدم. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل، ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل، ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. أيها السكران بالآمال قد حان الرحيل، ومشيب الرأس والفودين للموت دليل. فانتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل، واضطرح سوفا وحتى فهما داء لقيل. انتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل، واضطرح سوفا وحتى فهما داء ذخيل. فانتبه من رقدة الغفلات فالعمر قليل، واضطرح سوفا وحتى فهما داء ذخيل. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز. www.ruwadattamiz.com